نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نبدأ المحاضرة 27 بإذن الله تعالى، بعد أن كان الامتحان في المرة السابقة، إلى نهاية المحاضرة 24. تكلمنا في آخر مرة أنه من الإيمان في اليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا فصل عقده المصنف رحمه الله تعالى بعد أن تكلم عن الإيمان بالله، ومن الإيمان بالله الإيمان بصفاته عز وجل، وبما وصف الله عز وجل به نفسه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر ما قال في صفات الله عز وجل. ثم عرج على فصل وبين فيه موقف الفرق من أهل السنة والجماعة، ثم يتكلم عن الإيمان باليوم الآخر. ومعنى الإيمان باليوم الآخر أي الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما يكون بعد الموت. فقال: فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه، وتكلم عن فتنة القبر كيف تكون. ثم يقول: ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأجمع عليها المسلمون. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتبلو منهم الشمس ويلجمهم العرق، فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. هذا كلام الشيخ عليه رحمة الله تعالى، يتكلم عن أنه من الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بفتنة القبر وبنعيمه وبعذابه وبقيام القيامة الكبرى التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأخبرنا ربنا جل وعلا بها في كتابه، أي فهذه القيامة الكبرى ثابتة بالكتاب وبالسنة وبإجماع المسلمين، وأيضا ثابتة بالعقل له، إذا كان هذه الدار يكون فيها أعمال فيموت العبد ولا يأخذ ثواب هذه الأعمال، أو قد يظلم ويموت ولا يرد له الحق، فلا بد من أن تكون هناك دار يعاد فيها الحق إلى أهله. وأيضا جميع الأمم أو جميع الملل تؤمن بأن هناك قيامة، وأن هناك يعني عذاب، وأن هناك ثواب على فساد اعتقادهم، لكن يؤمنون أن هناك آخرة، سواء كان يهود أو نصارى، فيؤمنون أن هناك جنة وأن هناك نار، فيدخل في الإيمان باليوم الآخر الموت وما بعده، وأيضا الإيمان باللقاء، لقاء الله عز وجل، والبعث والنشور والقيام من القبور، ويدخل أيضا الإيمان بالصور وبالنفخ فيه الذي جعله الله جل وعلا سبب الفزع وسبب الصعق وسبب القيام من القبور، وهو القرن الذي وكل الله جل وعلا به إسرافيل. فيقول الشارح: وتقوم القيامة، يعني القيامة الكبرى، وهذا الوصف للتخصيص احترز به عن القيامة الصغرى التي تكون عند الموت، كما في الخبر: من مات فقد قامت قيامته، فكل من مات قامت قيامته، لكن القيامة الكبرى هي التي أخبر الله جل وعلا بها في كتابه. هذا الحديث الذي ذكره الشارح هنا هو حديث ضعيف مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هناك آثار حسنة عن الصحابة تفيد هذا المعنى، أن من مات فقد قامت قيامته. فعن عمر بن عبد العزيز: فإنه من وافته منيته فقد قامت قيامته. وكذلك عن المغيرة: يقولون القيامة القيامة، وإنما قيامة أحدكم موته. فهذه آثار إسنادها حسن تدل على أن لهذا القول أصل، أن القيامة الصغرى هي موت العبد، والقيامة الكبرى هي التي ذكرها ربنا جل وعلا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها المسلمون. يقول: من مات فقد قامت قيامته، وذلك أن الله عز وجل إذا أذن بانقضاء هذه الدنيا أمر إسرافيل عليه السلام أن ينفخ في الصور النفخة الأولى، فيصعق كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وتصبح الأرض صعيدا جرزا، أي أرضا غليظة لا تنبت شيئا، وتصبح الأرض صعيدا جرزا، والجبال كثيبا مهيلا، يعني زي كوم رمل مفتت، ويحدث كل ما أخبر الله جل وعلا به في كتابه، لا سيما في صورتي التكوير والانفطار، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، إلى آخر ما ذكره ربنا عز وجل في صورتي التكوير والانفطار، وهذا هو آخر أيام الدنيا. روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه من حديث عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن؟ كيف أنعم وصاحب القرن هو من؟ إسرافيل عليه السلام. كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن، والقرن هو الصور، قد التقم القرن وحنى جبهته وانتظر أن يؤذن له. قالوا: كيف نقول يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. هذا الحديث رواه الترمذي كما ذكرنا، وقال: حديث حسن، لكن فيه عطية العوفي وهو ضعيف، لكن للحديث شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن، وذكر هذه الشواهد الألباني في سلسلته الصحيح في حديث 1079. قال كيف أنعم وصاحب القرن قد التقن. ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قول: حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. النفخ في الصور قد ذكره ربنا عز وجل في مواضع من كتابه، في سورة الأنعام، وفي سورة الزمر، وفي سورة نبأ ذكر فيها الصور في عدة مواضع، في الزمر وفي الأنعام وفي النمل أيضا ذكر به النفخ في الصور. قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فهذه نفخة الصعق كما في سورة الزمر. وفي سورة النمل يقول تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. ففزع، نعم هو القول على أنهما صعقتين ولا ثلاث صعقات. ففي حديث إسماعيل بن أبي رافع أنهم ثلاث نفخات، ثلاث نفخات، فجعل نفخة الفزع نفخة، ونفخة الصعق نفخة، ونفخة القيام نفخة. لكن حديث إسماعيل بن أبي رافع قاضي المدينة وحديث الصور الطويل يعني ياخذ بتاع 4-5 صفحات كبيرة، ذكره ابن كثير في تفسيره، لكن هذا الحديث فيه نكارة. وإسماعيل بن أبي رافع قاضي المدينة هذا ضعيف، وهذا الحديث ضعيف، لكن فيه جمل كثيرة تشهد لها أحاديث صحيح. ففي هذا الحديث ذكر أنها ثلاث نفخات: نفخة فزع، ونفخة صعق، ونفخة بعث أو قيام أو نشور. قد تستمر، لأنه في الحديث قد تستمر نفخة الفزع إلى أن يتم بها الصعق. من نفخة الفزع يعني يفزعون ثم يصعقون، أو قد تكون هذه نفخة وهذه وهذه نفخة، يعني يبقى هم ونفخ فيه أخرى، يعني على أساس النفخ فيه مرة ثانية ونفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فقد تكون نفخ فيه أخرى أي بعد نفخة الصعق نفخ فيه أخرى وهي نفخة القيام، وذلك لا يمنع أن يكون قبل نفخة الصعق نفخة أخرى وهي نفخة وهي نفخة الفزع. فسواء كانت نفخة الفزع تمتد إلى نفخة الصعق وهما نفخة واحدة أو أنهما نفختان هذا لا يضر، مهم أنه في فزع ثم هناك صعق بعد الفزع ثم بعد ذلك قيام من من القبور. أي أيوة نعم، أن سبب نعم أن النفخة نفسها الناس يصعقون منه، النفخة نفسها نعم هي سبب الصعق، هذه النفخة هي سبب الصعق، كما أن النفخة الأولى هي سبب الفزع، وكما أن النفخة الثالثة هي سبب القيام من النجم، هذه أسباب. نعم. ثم قال بعد هذه بعد أن نفخ ثلاث مرات أو مرتين في السور، يقول الشيخ هنا: ويحدث كل ما أخبر الله جل وعلا به في كتابه لا سيما في سورتي التكوير والانفطار، وهذا هو آخر أيام الدنيا. ثم يأمر الله السماء فتمطر مطرا، يعني بعد ما الناس خلاص كلها بعد نفقة الصعق، يأمر الله عز وجل السماء فتمطر مطرا كمني الرجال 40 يوما، فينبت منه الناس في قبورهم من عشب أذنابهم، وكل ابن آدم يبلى إلا عشب الذنب. هذا الحديث حديث صحيح رواه البخاري ورواه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم يبلى إلا عشب الذنب. وعشب الذنب هذا هو عظم لطيف في أسفل العمود الفقري، وهو رأس العصعص كما يقولون، آخر فقرة أو الجزء اللي هو رأس العصعص في العمود في العمود الفقري من أسفل، وهو مكان رأس الذنب من ذوات الأربع، ومكان يعني رأس الذيل من ذوات من ذوات الأرض. لكن الحديث أن الله عز وجل يرسل مطرا كمني الرجال هذا لم يثبت في حديث صحيح، وفي حديث إيه؟ في حديث ضعيف، أن الله عز وجل يرسل مطرا كمني الرجال. فتشبيه المطر بمني الرجال ورد في حديث إيه؟ ضعيف. وأيضا تقييده بأربعين يوما ورد في حديث ضعيف أيضا. والذي ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن ما بين النفختين أربعون، وأبى أبو هريرة رضي الله عنه أن يحددها بيوم أو شهر أو سنة. بين النفختين أربعون، لم يقل يوم ولا سنة ولا إيه ولا شهر. فلكن في الحديث الضعيف أن السماء تمطر مطرا كمني الرجال أربعين يوما، فحدد إيه؟ فحدد الأربعين بأنها أيام. قال: وكل ابن آدم يبلى إلا عشب الذنب، وهذا صحيح كما ذكرت في الصحيحين. منه خلق، يعني من هذا العجب أن الله عز وجل خلق ابن آدم ابتداء من هذا الإيه؟ من هذا العظم أو هذا الجزء الذي يكون في آخر العمود الفقري. منه خلق وعليه يرتب. الله عز وجل كتب الفناء أو حرم على الأرض أن تأكل هذا الجزء من الإيه؟ من الجسد، كما حرم عليها أن تأكل أجساد الأنبياء. قال: فبعد أن ينزل الله عز وجل المطر ويعني يقوم الناس من قبورهم، ينبت الناس من قبورهم من عجب أذنابهم، حتى إذا تم خلقهم وترتيبهم، أمر الله تعالى إسرافيل بأن ينفخ في الصور النفخة الثانية، فيقوم الناس من الأجداث أحياء، يقوم الناس من الأجداث أحياء، فيقول الكفار والمنافقون حينئذ: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، ويقول المؤمنون: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فهكذا يتم يعني بعث الخلائق جميعا كما أمر ربنا عز وجل. والله تبارك وتعالى قد ضرب لنا أمثلة في كتابه تدل على صدق هذا البعث، وعلى أن الله عز وجل يحيي هذه الأجساد بعد موتها. منها أن من تدبر في خلقه وتفكر وتدبر كيف خلق أول مرة، لا يعجب أن يبعثه الله جل وعلا مرة ثانية، بل الإعادة أهون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. يعني الإعادة عادة تكون أهون من الإيه؟ من الابتداء. فالذي خلقك أول مرة قادر على أن يخرجك مرة أخرى. فلذلك الذي ينكر البعث فقد نسي كيف خلق، ولم يسأل نفسه سؤالا واجبا عليه: كيف أتى؟ لذلك الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مكذبا بالبعث قال الله جل وعلا له: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. مثلا أنت بتضربه ده على أساس أنك أنت تكذب بالبعث، الدليل بين جنبيك، نفسك هي دليل على صدق البعث. هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عظام نخرة وفركها، وقال: أتزعم يا محمد عليه الصلاة أن ربك سيبعث هذه العظام مرة أخرى؟ فنزل الرد من الله عز وجل: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة. هذا هو، قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة. فمن كذب بالبعث فقد نسي خلقته الأولى، كيف أتى إلى هذه الدرجة؟ هذا دليل نفسك. أيضا هناك ما هو أعظم منك خلقة، فالذي خلقه قادر على أن يعيدك. خلق السماوات والأرض أكبر وأعظم من خلقك أيها العبد، فالذي خلق هذا الشيء العظيم قادر على أن يخلق ما هو أدنى منه من باب أول. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا مثل يضرب ربنا عز وجل لنا لنعتبر أن البعث حق. وأيضا الله عز وجل يضرب لنا أمثلة حسية أمامنا تدل على صدق البعث. هذه الأرض التي نمر عليها وهي قاحلة جرداء، ينزل الله جل وعلا عليها الماء فيحييها بعد موتها، فالذي أحيا هذه الأرض بعد موتها يحيي الموتى. وفي أكثر من موضع من كتاب الله عز وجل يبين لنا أن الذي أحيا الأرض بعد موتها هو الذي إيه؟ هو الذي يحيي الموتى. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. فالذي خلق هذه الأرض بعد موتها قادر على أن يخلقكم تارة أخرى. وأيضا الفطرة تأبى أن تكون هذه الدار لا دار بعدها، فيموت المظلوم كمدا ولا يؤخذ له حق، فأيضا الفطرة تؤمن أنه لا بد أن تكون هناك دار بعد هذه الايه بعد هذه الدار. كل هذه أدلة تدل على ايه على صدق البحث. فالله عز وجل يبعث الخلائق ثم تحشرهم الملائكة إلى الموقف حفاة غير منتعلين، عراة غير مكتسين، غرلا غير مختنين. مختتنين جمع أغرل وهو الأقلف، والغرلة القلفة اللي هي في مقدمة الايه في مقدمة الذكر أو في مقدمة فرج الأنثى. ولذلك كانوا يشتمون الرجل ويقولون له يا ابن القلفاء، يعني أي التي لها قلفة ولم تختتن وهي مغتلمة شديدة الاغتلام إلى الرجال، فكأنهم يسبونه بذلك يا ابن القلفاء، أي التي تتطلع إلى الإيه؟ إلى الرجال. فالقلفة هي مقدمة هذا العضو في الذكر أو الأنثى، وهذا العضو من السنة بالنسبة للنساء أن يقطع، ومن الواجب بالنسبة للرجال أن يقطع. لكن الله عز وجل عندما يبعث الخلائق يعيدهم على خلقتهم الأولى كما بدأنا أول خلق نعيده، فيرد لهم ما أخذ منهم عند إعادة الخلق. فيحشرهم الله عز وجل حفاة عراة غرلا. وأيضا في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده. ألا إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، ثم يؤخذ برجال من أمتي ذات اليمين وذات الشمال، فأقول يا ربي أصحابي، فيقال لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فيقال ما زالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك كما في حديث آخر يقول سحقا سحقا أو بعدا بعدا، لا زالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يحشرون إلى ربهم حفاة حفاة غير منتعلين، عراة غير مكتسين، غرلا غير مختتنين. وأول من يكتسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام كما في الحديث الذي ذكرنا. قال أيضا في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة غرلا. فقالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. وفي رواية النسائي قالت عائشة: فكيف يا رسول الله، فكيف بالعورات إذا حشرنا ربنا جل وعلا عراتا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. وهناك في الموقف تدنو الشمس من الخلائق، يعني بعد البعث الناس، بعد الموت النفخ، وبعد النفخ البعث، وبعد ذلك الناس يخرجون حفاة عراة، ثم تدنو الشمس من الرؤوس. وهناك في الموقف تدنو الشمس من رؤوس الخلائق ويلجمهم العرق، فمنهم من يبلغ كعبيه، ومنهم من يبلغ ركبتيه، ومنهم من يبلغ ثدييه، ومنهم من يبلغ ترقوته، كل على قدر عمله، ويكون أناس في ظل الله عز وجل. أيضا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة كما وصفهم غرلا، وتدنو منهم الشمس حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. وفي صحيح مسلم من حديث المقداد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون على قدر ميل أو ميلين، قال: فتصهرهم، أي تصهر الناس، فيكونون في العرق على قدر أعمالهم، فمنهم من يأخذه العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه إلجاما. يلجمه إلجاما، اللجام هو لجام الفرس، وهو في يكون في فمه، فاللجام هو موضع الفم، أي يصل العرق إلى الفم. فمنهم، وهو أقصى ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصل العرق إلى الفم، منهم من يلجمه إلجاما إلى موضع اللجام وهو الفم، ومنهم أنصاف أذنيه أعلى أيضا، وتكون هذه أعلى في الحديث الذي ذكرناه عن عائشة، إلى أنصاف إيه؟ إلى أنصاف أذنيه، فإلى أنصاف أذنيه، ومنهم من تلجمه إلجاما، ومنهم إلى حقويه طبعا، ومنهم بين ذلك، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى إيه؟ إلى كعبيه. وفي حديث يبين رواه الإمام أحمد أنهم يعرقون على قدر خطاياهم، يعني هذا العرق على قدر خطايا إيه؟ فكلما ازداد العرق كلما كانت الآثام أعظم، كلما كانت الآثام إيه؟ الآثام أعظم. طب هذه الشمس التي تدنو من رؤوس العباد كما في الصحيحين على قدر ميل أو ميلين، ميل يا إما الميل المعروف بالنسبة لنا اللي هو 1.6 كيلومتر، أو الميل ميل المكحلة. ميل المكحلة ده هيبقى طوله 3 سنتي، طوله إيه؟ 3 سنتي أو 6 سنتي، فإما على قدر ميل المكحلة أو على قدر الإيه؟ الميل المعروف. على قدر الميل المعروف هتبقى 3 كيلو، على قدر ميل المكحلة هتبقى 3 سنتي. طيب كيف يحيا الناس والشمس قريبة من رؤوسهم بهذا القدر، وهي في موضعها الآن إذا اقتربت يسيرا منا لا أحرقت الأرض كما هو معلوم، فكيف تقترب من رؤوس العباد بهذا القدر ويحيون ويعرقون، لأن العباد في ذلك الوقت ستكون لهم قدرة غير قدرتهم في هذه الدنيا، والله عز وجل على كل شيء قدير. الناس يدخلون النار ولا يموتون، ومن أدخلته النار الآن يموت، فالله عز وجل لا يميتهم في النار، بل كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فالحياة الآخرة لها قواعد ولها قوانين غير أحكام الدنيا، كل دار لها أحكامها. نعم أنت تموت إذا دخلت النار في الدنيا، لكن في الآخرة خلود فلا موت لأهل الجنة ولأهل النار. كذلك هؤلاء تدنو منهم الشمس ولا يموتون، يعد كما يدخلون النار ولا يموتون، وهذا عذاب، كل يعذب على قدر إيه؟ على قدر أعماله. لكن هناك طائفة استثناها ربنا عز وجل، وهم من يكونون في ظل الله تبارك وتعالى، سبعة يظلهم الله تعالى بظله يوم لا ظل إلا ظله. اثنان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، محبة خالصة لله عز وجل، يكونان في ظل الله عز وجل. وامرأة دعته، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال إني أخاف الله، لآخر الحديث وإمام عادل، وإلى آخر ما ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم من أصناف الناس الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم لا ظل إلا ظله، ظل الله عز وجل. يعني هذا الظل يكون ظل لله أم ظل يخلقه الله عز وجل؟ هو ظل يخلقه الله تبارك وتعالى، لأن يستحيل أن تكون الشمس فوق الحق تبارك وتعالى حتى يكون له ظل، فهذا ظل يخلقه ربنا عز وجل يظلل به هذه الطوائف من الناس. طيب منهم من يلجمه العرق إلجاما، ومنهم من يصل إلى منتصف أذنيه كما قال عليه الصلاة والسلام، ومنهم إلى حقويه إلى كعبيه، كلهم جنب بعض، كلهم جنب بعض. وفي بعض الأحاديث أن هذا العرق ينزل في باطن الأرض، ها يعني 70 ذراعا أو أكثر أو كذا، يعني هذا الماء يغمرهم، هذا العرق يغمرهم، يغمر بعضهم إلى نصفه وإلى أعلى وإلى أقل. طب وهم بجوار بعضهم البعض كيف يكون ذلك؟ ها؟ يعقل أن واحد غرقان في عرقه حتى منتصف أذنيه والآخر حتى كعبيه والاثنين جنب بعض؟ ها؟ كيف يكون ذلك؟ لا كيف في مسائل الغيب، هل هذا مستحيل؟ الله عز وجل قادر على أن يجمع الطوائف، اللي العرق يلجمهم ألجاما ويجعلهم في مكان واحد، واللي إلى حقويه في مكان آخر، واللي إلى كعبيه في مكان آخر، وذلك ليس على الله بعزيز، بل قد يكون بعضهم بجوار بعض، وهذا يلجمه العرق وهذا إلى كعبيه، وهذا الماء الذي تعرف أنه سيال، ها يعني إذا وضع لابد أنه إيه يضطرب إلى أن يأخذ سطح مستوي، يكون له أحكام أخرى في الآخر يوقفه الله عز وجل إذا إيه إذا شاء، يلجم هذا في عرقه ويجعل هذا إيه يعني العرق إلى كعبيه إلى حقويه، والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. كما أن الرجل يكون في قبره، هذا يعذب وهذا ينعم، وده جنب ده، يبقى ده عذاب وده نعيم، والاثنين بجوار بعض. أيضا ممكن هذا يظله الله عز وجل بظله، وهذا جنبه ألجمه في عرقه إلجام، وهذا ينعم وهذا يعذب، والله عز وجل على كل شيء قدير. والشرع في الحقيقة لا يأتي بشيء مستحيل كما ذكرنا، لكن يأتي بأشياء تحار فيها العقول، تقعد تفكر إزاي يحصل، لكن ليس بمستحيل أن يحدث حتى تخبط لربها عز وجل. نعم. أي آدي آية آية في الدنيا تستطلع بهذا، يعني أصلا ربنا سبحانه وتعالى لما فلق البحر، هذه الآية لموسى إيه عليه السلام، جعل هذا الماء يقف وهذا الماء يقف، وصار إيه آية عينية، ها شاهدها الناس ونقلت نقلا متواترا وذكرت في كتاب ربنا عز وجل، فالله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. نعم. الله اي نعم، والبحر ده والبحر ده وده لا يدخل ماء هذا في ماء هذا، بس قد يجد لذلك تفسيرا كيماويا، لكن فرق البحر مش هيجدوا له ايه تفسير، مش كده يعني؟ ده مش هيختلط بده. ممكن يقول لك يعني يدخله في تعليل علمي لهذه المسألة ولا يمنع. ونأتي في النهاية ونقول أن هذا التعليل العلمي وهذه الذرات من الذي خلقها، فالأمر يعود إلى الله عز وجل أولا وآخر. أي أهم دول الجنبين عظمتين في الجنب، عظمتين في الوسط، موضع الإزار، الإزار تريد تربطه فين؟ ها؟ إلى حقه. ثم قال: فإذا اشتد بهم الأمر، والأصل في الحقيقة في أمور الآخرة أنها من أمور الغيب أن نؤمن بها ولا نقول كيف تكون، لا نقول كيف إيه؟ كيف تكون، لكنها لا بد أن تكون، والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. لكن مهم ثبوت ذلك، المهم ثبوت إيه؟ ثبوت ذلك. قال: فإذا اشتد الأمر وعظم الكرب استشفعوا إلى الله عز وجل بالرسل والأنبياء أن ينقذهم مما هم فيه. حديث إيه؟ ماذا؟ لا ما إن شاء الله، هو صحيح مسلم. هتلاقيه في كتاب الفتن وقيام الساعة وعلى مدخل في الآخر. ممكن نأتيك بتخريج إذا أحببت يعني، مش لكن هو صحيح مسلم. يعني في في كتاب الفتن، ها، فيما بين النفختين، فهتلاقي علامات الساعة بنفس الحديث. قال: وهناك تنصب الموازين فتوزن. لا، قبل كده: فإذا اشتد بهم الأمر وعظم الكرب استشفعوا إلى الله عز وجل بالرسل والأنبياء أن ينقذهم مما هم فيه. يعني هم دلوقتي عايزين الموقف ده ينفض، يريدوا ايه يعني من شدة الايه الموقف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، ففي هذا الموقف العصيب يود الناس أن ينفض الموقف فيذهبون إلى الأنبياء والرسل ليستشفعوا بهم إلى الله عز وجل أن يفض الموقف، كما معلوم في حديث الشفاعة الصحيح أن كل نبي يتخلى عن ذلك إلا نبينا صلوات الله وسلامه عليه يقول أنا لها أنا لها، ويذهب تحت العرش ويسجد ويحمد الله تبارك وتعالى ويثني عليه، ويقول الله تبارك وتعالى له ارفع وسل تعطى إلى آخر ما قال، فيستشفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تبارك وتعالى أن يفض الموقف. وهذا هو لواء الحمد، هذا هو لواء الحمد، وهذا هو المنصب الأعظم الذي يكون لنبينا صلى الله عليه وسلم. تقول في عقب الأذان: اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذا هو المقام الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون صلوات الله وسلامه عليه، وهو قبول شفاعته عند رب العالمين في فضل هذا الموقف. وهذا سيأتي في أحاديث الايه؟ في أحاديث الشفاعة، لكن هو يرتب الأحداث بعد القيام من القبور. قل: وهناك، يعني بعد ذلك، تنصب الموازين، بداية الايه؟ الحساب. فتوزن بها أعمال العباد، وهي موازين حقيقية، كل ميزان منها له لسان وكفتان. و يقلب الله أعمال العباد وهي أعراض أجساما لها ثقل، فتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ها؟ وردت في كتاب الله تعالى أنها موازين، كما قال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فوردت موازين، ها؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فوردت موازين. ووردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ميزان، لسه هنكمل الكلام فيها بعد طول. ووردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ميزان، كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إذا ورد أنه ثقيلتان في الميزان، فهل هو ميزان واحد يوم القيامة أم أنها موازين؟ فقالوا، منهم من قال أنها ميزان واحد، ومن ثقلت موازينه أي موزوناته، من ثقلت موازينه، ونضع الموازين أي الموزونات، لقوله فمن ثقلت موازين، يبقى ونضع الموازين القسط أي الموزونات، أي التي توضع في التي توضع في الميزان، فهو ميزان فهو ميزان واحد، والموزونات متعددة. أم أنها، طيب وهذا الميزان هل هناك ميزان لكل أمة أو ميزان لجميع الأمم؟ نقف لا نقول ذلك، لأن هذا الأمر توقيفي لابد له من من ذلك. لكن هل هي موازين شتى لكل مجموعة من الناس ميزان، أو ميزان واحد؟ القولان مأثوران عن عن السلف، أنه ميزان أو عدة أو عدة موازين. أي واحد يقول ونضع الموازين هنا، طيب وإنك ومن خفت موازينه، نعم خفت موازينه يعني موزوناته، لكن ونضع الموازين القسط ليوم القيامة محتملة أنها موازين وأنها وأنها موزونات. طيب ما الذي يوزن؟ قال الشيخ هنا: توزن بها أعمال العباد. طيب كيف توزن الأعمال؟ يحولها الله تبارك وتعالى إلى أعراض، هذه الأعمال كيف توزن؟ يجعلها الله تبارك وتعالى مادة، إلى عمل عمل عظيم تقبله الله عز وجل يجعله وزن عظيم، عمل قليل يجعله وزن قليل يوضع في الميزان، يعني يحول ربنا عز وجل هذه الأعمال إلى أشياء توزن لها ثقل. فالعمل المقبول عند الله عز وجل الذي له أجر عظيم له مثقال كبير يوضع في الميزان، والعكس بالعكس. والسيئة كذلك، كلما عظمت توضع في الكفة الأخرى بقى ثقل عظيم، في كفة السيئات، كفة للحسنات وكفة للسيئات أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ذلك، بينت، قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، دول الكلمتان دول ثقيلتان في الميزة، هي كلمات والله عز وجل يثقل، هذه الكلمات أعمال، الله تبارك وتعالى يحول الأعراض إلى أعيان إلى أجسام، كما أنه يحول الموت يوم القيامة إلى كبش بين الجنة والنار، موت معنى، فيحوله إلى كبش ويذبح هذا الكبش بين الجنة والنار، يعني الموت ذبح خلاص لا موت، ويقال يا أهل الجنة فيشرئبون يعني ينظرون، فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. الشاهد من الحديث، والحديث الصحيح، الشاهد من الحديث أن الله عز وجل يحول الموت إلى عرض، إذن هو قادر سبحانه أن يحول هذه الأعمال التي يعملها العباد من حسنات أو سيئات إلى أوزان، وتوضع في الميزان يوم القيامة، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت يعني طبت كفة السيئات فأولئك الذين خسروا أنفسهم. طيب هذا هل العمل فقط هو الذي يوزن أم هناك أشياء أخرى توزن مع العمل؟ في حديث البطاقة وحديث رواه أحمد وغيره وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة صاحب البطاقة إن الله إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة. إيه حكاية الرجل؟ ينشر له 99 سجل، كل سجل مد البصر، يعني دي صحائف الأعمال اللي كانت الملائكة بتكتب فيها أعمال إيه؟ أعماله من حسنات ومن إيه؟ ومن سيئات. فتنشر بقى، ينشر الدواوين، حتنشر هذه الإيه؟ الصحائف، 99 سجل، كل سجل مد البصر، مكتوب فيه سيئات هذا الرجل وما فعل. فكل ده هذه سيئات على هذا الرجل. 99 سجل دول سيئات على هذا الرجل. فبعدين ربنا سبحانه وتعالى يقرره بذنوبه. يقول له أظلمك كتبتي؟ ما هو خلاه يقرأ ما كتب عليه. أظلمك كتبتي؟ كتب عليك حاجة ما عملتهاش؟ فيقول لا يا رب. يقول له فلك عذر؟ فيقول لا يا رب. خلاص حتى يظن أنه إيه؟ قد هلك، كل ما فعله كتب وليس له إيه؟ وليس له عذر. 99 سجل كلها سيئات اتحطت في كفة سيئات. بعدين يقول الله جل وعلا إن لك عندنا حسن، إنك اليوم لا تظلم. فتخرج له بطاقة، هذه البطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله. فتثقل البطاقة وتطيش السجلات ولا يثقل مع اسم الله عز وجل شيء. طيب يعني هذا الرجل شهادته للتوحيد نجته يوم القيامة من كل ما اقترف من ايه؟ من آثام. كما في الحديث يا عبدي إذا أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي ايه؟ شيئا غفرت لك ولا أبالي. طيب سائل يقول ما غالب الناس كل الناس كل المسلمين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ومعاهم بطاقة دي، كل واحد بطاقته مكتوب فيها مسلم، فيعني اشمعنى ده اللي ذكر الرسول عليه السلام بس يخلص الله عز وجل ولا يخلص الباقين؟ وفي وإلا بالتالي كل المسلمون ينجو يوم القيامة على هذا الكلام، فلما هذا الرجل بالذات الذي نجاه الله عز وجل؟ قالوا إما أن هذا الرجل يعني اقترف من السيئات ما اقترف لكنه تاب توبة نصوحة قبل أن يموت قبله الله جل وعلا منه، فكانت سببا في جب كل هذه السيئات، يعني كل هذه السيئات محيت بهذه بهذه الكلمة أنه تاب إلى الله عز وجل. فإذا لابد أن تفهم هذه الأحاديث فهما صحيحا، لأن من الناس من يستمع إلى هذه الأحاديث ويتمادى في غيه معتمدا على هذه الشهادة التي شهدها، لكن هو في الحقيقة كاذب في شهادته إذا تمادى في غيه، أنه لو كان صادق هذه الشهادة التي نجت هذا الرجل كان صادقا فيها، لكنه قالها ولم يتمكن من العمل، يعني هو كان في غيه والشيطان يتلاعب به ثم تاب وأناب ولم يحصل أن يعمل إيه؟ عملا. هذا الرجل الذي قتل 99 نفسه في الأحاديث كلها بتجتمع على هذا الإيه؟ على هذا المعنى، قتل 99 نفسه وراح لعالم أو لرجل عابد، ذهب إلى عابد قال له هل لي توبة؟ قتلت 99 واحد هل لي توبة؟ قال له توبة ايه؟ قتلت 99 مفيش توبة، فقتله. فذهب الى عالم قال له انا قتلت 100 دلوقتي ليه توبة ولا ماليش؟ قال ومن يمنعك من التوبة؟ توب، من تاب تاب الله عليه. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. طيب فقال ان له ايه؟ أن له توبة، لكن نصحه قال له لكن يعني إذا أردت أن تتوب توبة النصوح لا تبقى في هذه الدار التي أنت فيها وقتلت فيها مع أصحابك أصحاب السوء، فإنهم سيجرونك إلى السوء مرة أخرى، ولكن دع هذا المكان واذهب إلى مكان فيه أناس صالحين تعيش معهم فتحسن توبتك. هذا الحديث ذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان في من كان قبلكم، عشان نعتبر من أراد أن يتوب توبة النصوح فليتخلى عن أصدقاء السوء، وليتخلى عن المكان الذي كان يقترف فيه السيئات، وليغير صحبته، وليغير موقعه إذا أراد أن يعني يعان على هذه التوبة. لابد أن يأخذ بهذه الايه، شو لنا تبت ويبقى مع أصدقاء السوء الذين يجرونه إلى المعصية مرة ثانية. فنصحه هذا العالم أن اترك هذا المكان. هذا الرجل لسه لم يعمل خير قط، خلاص ده التوبة وعنده السجل بتاعه مليان بلاوي، ما بالك ده بيئة اللي بحيعمل ايه؟ ها؟ يبقى ممكن بيكون بيزني وبيشرب وعامل بلاوي، بس دي اعظم اثامه انه قتل ايه 99، لان من اعظم الذنوب هو الايه القتل، يعني من اكبر الكبائر القتل. فده مش يعني اللي بيقتل ده هيتورع بقى ان يكون ايه بيعمل اثام اخرى، بالطبع لا. فمما لا شك صحائفه ملآنة بالايه بالاثام والذنوب، ولكنه تاب وكان سابقا في توبته، فنصح الرجل ان يترك هذا المكان ويذهب الى البلدة التي فيها ليه فيها الصالحون. فهذا الرجل وهو ماشي في الطريق مات في النص قبل ما يوصل لهذه القرية، نزل ملائكة العذاب، ده ما عملش خير قط، ده يعني مصيره الى الايه الى العذاب، وملائكة الرحمة نزلت، ده جاي للاهل الخير وخلاص نيته كده، وانما الاعمال بالنيات، فتنازعوا فيه، ملائكة العذاب عايزة تاخده وملائكة الرحمة عايزة ايه عايزة تاخده، فاحتكموا الى رب العالمين. فقال قيسوا المسافة بين هذا الرجل في المكان المدفي وبلدة التي تركها التي فيها اهل السوء، وبين البلد وقيسوا المسافة بينه وبين البلدة التي كان سيأتيها وهي اهل الخير، يعني شوفوا لأي بلد هو أقرب، يعني هو أقرب لأهل السوء ولا أقرب لأهل الخير؟ إذا كان هو أقرب لبلدة أهل الخير فخلاص يبقى ملائكة الرحمة تاخد، أقرب لأهل السوء خلي ملائكة العذاب تاخد. طيب يعني هيبدأ نشوف إيه اللي حصله هذا الرجل من الأسباب في اتجاه الخير، هل يعني فعلا هو تجاوز أم لا؟ ولم يتركهم الله عز وجل، بل أمر البلدة التي فيها أهل الخير أن تقترب، وللأخرى أن إيه أن تبتعد، يعني أراد الله عز وجل رحمته فلا بد وأن إيه وأن يرحم. المهم شاهد من ذلك أن هذا الرجل اقترف من الآثام ما اقترف، ورحمه الله عز وجل أنه كان صادقا في توبته، كان صادقا في إيه في توبته. والمرأة التي كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة في بغي، هي امرأة بغي، هذه المرأة دخلت الجنة في كلب سقته شربة ماء، يعني وجدت كلب يلهث وهذا الكلب يبحث عن ماء لا يجد، والبير الماية فيه عميقة مش قادر، حيموت الكلب من شدة العطش. ماذا صنعت المرأة؟ انزلت موقها يعني الجزمة بتاعتها ومالتها مية من البير وحطتها قدام الكلب شرب، فشرب الكلب. هذا الفعل من هذه المرأة ولا يراها احد، ما انظر بقى مش حد موجود ان يوصل الكلب وهي وحدها، وهذا العطف منها على هذا الايه على هذا الحيوان الخسيس، هو كلب ونجس وكذا، لكن لم نؤمر بقتله، فهذه الرحمة على ذلك كانت سببا ان غفر الله جل وعلا لها ذنوبها. طيب يعني معنى ذلك هذه المرأة، يبقى اذا القلب هنا ودي نقطة هامة، القلب عند هذه المرأة فيه جزء معين من الخير كان سببا في مغفرة الله عز وجل لها، لذلك مهما عصى الانسان امامنا لا نقول ان هذا الرجل من اين اهل النار او من المعذبين او كذا، لما؟ لانه قد يكون في قلبه شيء من الخير لا يعلمه الا الله عز وجل، يبلغ ما يبلغ بحيث ان الله عز وجل يغفر له ذنوبه بهذا الايه بهذا الخير الذي في قلبه. لذا لا نسكن احدا جنة ولا نارا. ان كان من اتقى المتقين قدامك ما تقولش الراجل ده من اهل الجنة. ليه؟ لان ممكن يكون على العكس في قلبه دخيلة وفي قلبه مرض فتاك حيفتك به، ما فيه من الحقد ومن الغل ومن من البغض ما يكون سببا ان يمقته الله عز وجل رغم كل هذه الطاعات التي يفعل. والاخر على النقيض، في كل هذه الاثام الظاهرة اللي قدامك لكن في قلبه خير يكون سببا في انقلابه. كل ده خلينا نفهم الاحاديث، ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنة، اهو عمل اهل الجنة اهو، يعني فيما يبدو للناس كما في احد فخر، حتى اذا كان بينه وبينها ذراع خلاص قرب حيموت، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخله. اهو انقلب، هذه الدسيسة التي كانت في قلبه ظهرت بقى في الاخر خالص، علشان تبقى يعني حجة الله عز وجل على عباده قائمة، ها، وشهداء الله عز وجل في ارضه يشهدون. شهدتم شهداء الله في ارضه، يبقى ده اللي انت شايفه قدامك ده كده ما تعرفش هيموت على ايه، ها، في الاخر ربنا سبحانه وتعالى يظهره. باقي الحديث، وان احدكم لا يعمل بعمل اهل النار اهو حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنة. هذه المرأة بتعمل باعمال اهل النار، لكن جت في اخر لحظات حياتها عملت باعمال اهل الجنة. فهذه المرأة التي سقت كلب وعطفت على كلب، فما بالك اذا رأت مسكين او رأت مريض او رأت من يحتاج الى عطف، ستعطف عليه ام لا؟ اذا كان قلبها تحرك لكلب الا يتحرك لغيره مما لا شك. اذا يوجد في قلب هذه المرأة ما جعل الله عز وجل يغفر ايه؟ يغفر لها. يبقى صاحب البطاقة هذا الذي غفر الله عز وجل له رغم 99 سجل اللي كان موجود، كان في قلبه من الخير او قال هذه القولة بصدق واخلاص، شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، كانت سببا في ايه؟ في نجاته، كانت سببا في نجاته. يبقى كل الناس بيقولوا كده، انما مش هتنجيهم هذه الكلمة كما نجت هذا، لانهم ما اخلصوا كما اخلص، وليس في قلوبهم ما في قلبه رغم ارتكابه الاثام، وقالها ولم يسوف. فاذا الناس ما يسمعوش الحديث ده يقول لك ايوه لا اله الا الله نجته، فلا اله الا الله حتنجيني. لكن هل لا اله الا الله في قلبك كما كانت في قلب هذا؟ واذا كنت صادقا ما سوفت وما تركت ليه السير في طريق الخير والصلاح. دي امور عامة لا بد انها تفهم مع الايه الحديث، عشان مش كل من هو يسير في الغي وفي الضلال يبقى على غيه وضلاله، وربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم. هذا قول المرجئة، والايمان قول وايه؟ قول وعمل. المهم ايه اللي حيوزن بقى؟ يعني احنا مشينا كتير كتير كتير كده، بس نرجع ايه اللي حناخده شاهد من هذا الحديث؟ ان صحائف الاعمال وزنت، واحنا كنا بنقول قبل كده ان الاعمال فقط هي اللي حتوزن، مش كده؟ طب وهذا الحديث صحائف الاعمال وزنت. طيب يبقى اذا في اثار هذا الحديث يدل على ان الصحيفة اللي مكتوب فيها عملك بتوزن. وايضا هناك حديث ابن مسعود رواه الامام احمد وغيره، وان ابن مسعود رضي الله عنه كان يعني يجتني السواك من شجر الاراك، بيطلع فوق الشجرة عشان يقطع السواك يتسوق. فهو ابن مسعود رضي الله عنه نحيف البنية ورجليه رفيعة جدا، فهو بيتسلق على الشجرة جات الريح قلبته على الارض فرجله اتكشفت، فضحك الصحابة من دقة ساقيه، يعني رجليه الاثنين رفيعين قوي فضحكوا من ايه؟ من رفع الرجلين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال علام تضحكون من دقة ساقيه، يعني من رفع رجليه، والذي نفسي بيده لهما اثقل في الميزان من احد. اثقل في الميزان من ايه؟ من احد. الرجلين دول رفيعين دول، دول صاروا في سبيل الله وصاروا الى الخير، فلهم وزن عند الله عز وجل. فموازين القيامة غير موازين هذه الدنيا، الله عز وجل يجعل يعني هذين القدمين او هذين الساقين يوم القيامة اثقل من احد. يعني معنى ذلك ان الرجلين توزنوا، يعني العامل نفسه المكلف بيوزن. ها، ودي يشهد له ايضا الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى الرجل السمين، يوم السمين العظيم تخين اوي، يوم القيامة فلا ايه، فلا يزن عند الله عز وجل جناح بعوضة. اقرأوا ان شئتم، ها، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ملوث مع يعني لا ايه وزنه مفيش خالص. فممكن ده يكون تخين ومفيش وزن، ما يوزنش الميزان، وده رفيع والميزان يطب. والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، الذي حول الاعراض الى اوزان، يجعل السمين ده من جوه هايش وخفيف، ها، ما عامل زي البالونة منفوخ على الفاضي، والرفيع ده تقيل حديد يوزن. الله تبارك وتعالى، هل الكلام ده نعقله ولا ما نعقلوش؟ ممكن تلاقي واحد منفوخ ما يوزنش، وبتاع صغنن كده، ها، العظم مكدس يوزن. ممكن ده عقلا ولا لا؟ خلاص، يبقى اذا انا قلت الشرع لا ياتي بمستحيل، لكن ياتي بما تحار فيه الايه؟ العقول. طيب، اذا ورد في الاثار ان العامل يوزن، وان الصحائف توزن، وان العمل يوزن، لكن الاصل ان العمل هو الذي ايه؟ يوزن. فمن ثقلت موازينه، خلاص، موزوناته واعماله كما في الاحاديث، ده الاصل. لكن في بعض الاحيان قد يستثني ربنا عز وجل ويزن مع العمل البطاقة او صحائف الاعمال او الدواوين، ويزن العامل ايه؟ نفسه. فهذه الموازين تزن ذلك. كذب المعتزلة بالموازين، وقالوا المقصود بالميزان انه العدل، المقصود بالميزان انه الايه؟ انه العدل، وقالوا لا موازين، مع ان الله تبارك وتعالى يقول من خفت من ثقلت، ها، موازين. فالميزان ميزان حقيقي كما وردت الاحاديث، او بطاقة وتوزن، ها، كل هذا الكلام يدل على انه ميزان ايه؟ ميزان حقيقي، له كفتان حسيتان، يعني محسوستان، توضع فيه اعمال العباد او العباد او صحائف اعمال الايه؟ العباد. يبقى هذا. لكن هم هؤلاء المعتزلة قالوا ان الميزان لا يحتاج اليه الا البقال والفوال ومش عارف والايه، البقال هو اللي عايز ميزان، فربنا سبحانه وتعالى لا يحتاج الى ميزان، لانه يعلم ما فعله العباد ويحصيه ويعده. نعم، يعلم ويحصيه ويعده، ولا يحتاج الى ميزان، والله لا يحتاج الى شيء، لكن جعل ذلك علامات للعباد، وذكرها في كتابه، وذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم بالنص الصحيح الصريح الذي لا يقبل التأويل بحال. فلما تقدم هذه العقول على هذه النصوص الصحيحة الصريحة؟ هذا هو شأن الايه؟ المعتزلة دائما، انهم يقدموا العقول على الايه؟ على النصوص الصحيحة الصريحة. طيب، اذا هذا الميزان ميزان حق، ها، له كفتان حسيتان. قال ثم تنشر الدواوين وهي صحائف الاعمال، فاما من اوتي كتابه بيمينه، بعد كده بقى نشر الدواوين بعد هذا، فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا. واما من اوتي كتابه بشماله او من وراء ظهره، او في التفسير اوتي كتابه بشماله وراء ظهره، يعني بياخده بشماله من وراء ايه؟ من وراء ظهره. فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا ويقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادر ما حسابيه. قال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وأما قوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ها، إيه يعني طائره في عنقه؟ قال الراغب أي ألزمناه عمله الذي طار عنه من خير أو شر، وهذا ترجيح ابن كثير، ألزمناه طائره أي ما عمله من خير أو شر في عنقه، ها، مكتوب إيه؟ مكتوب عليه، كل عمل يفعله ابن آدم مكتوب عليه، بل مكتوب بين عينيه، ها، كل إيه؟ كل عمل ابن آدم يفعله، حتى النكبة ينكبها، يعني الكعبلة اللي بتكعبلها دي بتتكتب عليه ومكتوبة بين ايه؟ بين عينيه. مكتوبة ازاي؟ وخط شكله ايه؟ الله اعلم. مكتوبة بحق ولا كلام كده؟ لا مكتوبة بحق. ها؟ وفيه كتاب هو اسمه خلق الانسان بين الطب والقرآن لدكتور اسمه الدكتور محمد علي البار. يعني بيتتبع خطوات الجنين وهو في بطن امه. فيقول الجنين هو بيبقى زي حبة الرز. يعني طوله كده ما يتجوز يعني بتاع 7 ملي. قد حبة الرز كده. ومتشكل. تشكيل كامل. هذا الايه الجنين. فبيأخذ تطور الجنين من هذا القدر الى الغاية لما يبقى مثلا 2 كيلو 3 كيلو ويكبر ويبدأ يتظهر له ايه. فيقول في مرحلة من هذه المراحل بيجد على جبين الجنين كتابة ونقوش. هذه النقوش مختلفة بين الجنين والجنين. زي البصمات. اللي اكتشفوا ان مفيش 2 تتفق بصماتهم. واستغلوا ذلك في العثور على المجرمين. قالوا كذلك هذه النقوش وهذه الكتابة المكتوبة على جبين الجنين لا تتفق مع جنين ايه؟ مع جنين اخر. هذه كتابة ونقوش مختلفة لا تستطيع ان تقرأها. كأنها كتابة. هي نقوش كأنها ايه؟ كأنها كتابة. ويقول في كتاب هذا كأن المثل الذي يذكره العام صحيح. المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين. وهذا يصدقه الحديث يعني انه يكتب بين عيني ابن ادم ما هو لاقيه الى يوم القيامة او الى يوم قيامته يعني الى يوم موته حتى النكبة ينكبه. يعني الكعبلة اللي بتكعبلها ولا الخبطة ولا الشوكة اللي بتصاب بها مكتوبة. يبقى كل ذلك ايه؟ كل ذلك مكتوب. وهذا لا يمنع ان يكون ذلك مكتوب في صحف الايه؟ الملائكة. فهي كتابة بعد كتابة. يكتب بين على الجبين ويكتب في الايه؟ في الصحيفة. كما ان الله عز وجل يقدر هذا المخلوق تقدير بعد تقدير. فهناك كتابة ايضا بعد ايه؟ بعد كتابة. يكتب على الجبين ويكتب في صحائف الملائكة. ثم يمحى منه ما يشاء الله عز وجل ان يمحى وينقل في صحف اخرى. ثم يختم هذا الكتاب ويوضع في رقبته. من خير ومن ايه؟ ومن شر. وكل انسان الزمناه طائره في عنقه. خلاص صحيفة اعمالك بيتختم عليها من خير او شر وتربط فين؟ في عنقك. فكما قال ابن كثير عمله الذي طار عنه من خير او شر. لكن الشارح هنا يقول الظاهر ان المراد بالطائر هنا نصيبه في هذه الدنيا وما كتب له فيها من رزق وعمل. يعني كل انسان بيكتب اجله ورزقه وعمله وشقية وايه او سعيد. مش كل ده مكتوب؟ الملائكة بتكتبه وهو لسه جنين في بطن امه. على كل لا تعارض يمكن الجمع بين كل هذه الايه؟ بين هذه الاقوال. وكما في قوله تعالى اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. يعني دول ينالهم نصيبهم من الايه؟ من الكتاب. اللي مكتوب لازم حيشوفوه. ينالهم نصيبهم من الايه؟ من الكتاب. اللي كتب عليهم واللي قدر عليهم يعني ما كتب عليهم فيه. وحنقف عند هذا القدر. سائل يقول هل صحيح عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى القول بان النار تفنى؟ نعم هذا القول منسوب الى شيخ الاسلام عليه رحمة الله تعالى. وهذا القول خلاف اعتقاد اهل السنة والجماعة. وذكر ذلك الصنعاني في كتابه رفع الاسطار عن القائلين بفناء النار. رفع الاسطار عن القائلين بفناء النار. لكن حقق هذا الكتاب الشيخ ناصر الدين حفظه الله تعالى ونقل عن شيخ الاسلام نفسه القول بعدم فناء النار. ذكر ذلك من خلال ايه؟ من خلال فتاويه. طبعا نقل ذلك من خلال فتاويه القول بعدم فناء الايه؟ النار لا تفنى. يبقى الجنة والنار لا تفنيان. خلاص الجنة باقية ابدا والنار باقية ابدا. لكن هو قال ان رحمة الله عز وجل تقتضي ان هذه النار لا تبقى. فيعذب فيها من يعذب الى ما شاء الله. حتى لو مكثوا فيها بقدر رمل عالج. عالج دي منطقة فيها رمال كثيرة. فلو مكثوا فيها ملايين بلايين بلايين من السنين لابد وان يخرجوا يوما لان رحمة الله عز وجل سبق بغضبه. لكن هذا خلاف النصوص الصحيحة الصريحة القطعية. لكنه عليه رحمة الله تعالى قال في فتوى معتقد اهل السنة والجماعة وان الجنة والنار لا تفنيان. طب هذا القول المنقول عنه قال لعل هذا القول نقل عنه في اول حياته عندما كان يحسن الظن بابن عربي القائل بوحدة الوجود. ابن عربي هذا الذي كفر وأئمة الايه الاسلام قائل بالاتحاد ووحدة الوجود واعتقادات الايه اعتقادات الفاسدة الباطلة هذه. فكان يقول ذلك وكان يحسن الظن به فاخذ الكلام ايه عنه. لكن لما بعد ذلك علم بحاله وتمحص هو وتدرج في العلم علم ان هذا القول باطل وقال بخلافه هو ثابت في ايه في فتوى. وايضا نقل اجزاء من الفتاوى يخالف بعضها البعض يعني ينقل فتوى ويقول هذه الفتوى نقل خلافها في موضعها. قال هذا يدل على ان كان لشيء فتاوى في مقتبل عمره ثم بعد ذلك رجع وعاد عنها ونقلت جميع هذه للفتاوى دون ايه تحديد لان هذه الفتاوى ما الفها الشيخ بنفسه لكن جمعت تجي له رقعة هو موجود يسأل على الايه على المسألة يجاوب. بل ممكن يألف كتاب على سؤال قاله زي ما ألف كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ده كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ما ألفه في قعدة كتب الكتاب في قعدة وهو قاعد بيرد على سؤال فبيألف كتاب. معظم كتابات شيخ الاسلام التيمية عليه رحمة الله تعالى على هذا الايه على هذا الصدد فجمعت يعني. ويوجد ايضا من المندثر والغير معروف الكثير من كنوز هذا الامام الايه الجليل. لكن لم ترتب بقى ان قلبي هو الاول وقلبي في الاخر وكذا اتحطت كل الاقوال على ايه على بعضها. فهذا الكتاب اللي هو رفع الاسرار عن قائلين بفناء النار بتحقيق الشيخ ناصر بيبين هذه المسألة ويوضحها والاعتقاد ان النار باقية لا تفنى. لكن اختلف السلف في فناء الجزء الاعلى من النار الذي يعذب فيه الموحدون بذنوبهم ثم يخرجون بشفاعة الشافعين. فمعلوم ان النار دركات ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار والجنة درجات درجات رفعنا بعضهم فوق بعض ايه درجات. فالجنة درجات يعني لما تطلع فوق باسمها درجات ولما تنزل تحت باسمها ايه دركات بالكاف تحت بالكاف فوق بالايه بالجيم درجات. فالجنة درجات في العلو والنار في السفول فهي درجات. فكلما نزل في درك فهو اسوأ من الدرك الذي يعلوه واسوأ هذه الدركات هو الدرك الاسفل وفيه المنافقون. ان المنافقين في الدرك الاسفل من ايه من النار. فعصاة الموحدين يكونوا في الدرك الاعلى من النار بعد ما يخرجوا بشفاعة الشافعين. مش كل الموحدين حيخرجوا من النار ولا حيبقوا فيها؟ في حد من الموحدين حيخلط في النار؟ لا. يعني من قال لا اله الا الله نفعته يوما من دهره يصيبه قبل ذلك ما اصابه. يبقى هو لابد ان هذه الشهادة حتنفعه يوما ما. فلما الكفار يجدوا المسلمين معهم في النار يقولون في اخر يعني بعد ان يبقى جزء من المسلمين في النار يقولون ما اغنت عنكم لا اله الا الله. هنا يغار الله عز وجل على عباده الموحدين ويخرجهم من النار فلا يبقى فيها موحد. هنا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين في هذه الحالة يا ليتنا كنا ايه وقت لا تنفع ليت. المهم ان الشاهد ان هذه النار بعد ان يخرج الله جل وعلا منها الموحدين فلا حاجة في بقائها فتفنى. هذا قول بعض السلف ان الفناء للجزء الاعلى من النار بعد خروج الموحدين ايه منه. اما الدركات التي تليه فهي باقية على اهلها ابدا ابدا. فالجنة والنار لا تفنيان ابدا. هل الظل الذي يظل الله جل وعلا به بعض الناس في ظله يوم القيامة هو ظل يخلقه الله ام انه هو ظل عرش الله عز وجل؟ نعم هو ظل العرش مخلوق ولا غير مخلوق. خلاص يبقى لا تناقض بين انه ظل العرش يعني ظل مخلوق يعني ظل مخلوق. عرش فوق الشمس ده فين؟ ده في الاخرة. طب احنا دي احكام الاخرة. تحمل على الحقيقة لانها هتقتضي ان هذا الظل اتى من شيء. هو اصلا اذا قلنا ان هذا الظل يعني في لا ظل الا ظله وجعلنا ذلك صفة من صفات الله عز وجل ان لله ظل، هل بعضهم اثبت ان ايه ان الظل صفة من صفات الايه من صفات الله عز وجل؟ بعضهم اثبت ذلك في كتاب بتاع علوي الثقاف في صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة اثبت هذه الايه هذه الصفة. والقول الاخر انها ليست صفة لله عز وجل لان الظل اذا حملنا هذه الصفة على الحقيقة الظل يقتضي جسم، لا دعني من الجسمية مش هنقول ذلك، انما تقتضي ان يكون شيء خلف هذا الجسم ليكون هناك ظل ليكون هناك ظل. فيقتضي ان تكون الشمس اعلى من الله عز وجل حتى يكون هناك ظل كل هذا. لكن حتى نفهم الظل بالمعنى الايه بالمعنى الذي نفهمه، لكن الاولى ان نقول ان هذا ظل مخلوق، ظل مخلوق. وكل اضافة ها يعني اذا كانت عينا تكون ايه هذا دي ايضا يعينون في الفهم، اذا كانت عينا فهي مخلوق واذا كانت معنى فهي صفة. ما اقول رحمته غير لما اقول ظله، ما اقول رحمته غير لما اقول ايه ظل رحمته خلاص هذه صفة لله. عزته ها غير ارضه، فظله كارضه، فالارض مخلوقة ولا صفة؟ اذا كان يضاف لله جل وعلا المضاف الى الله عز وجل ان كان من الاعيان فهو مخلوق، وان كان من الامور الاعراض مش كده التي ليست باعيان فهي صفة لله عز وجل الى غير ذلك. الكل في بعض الاثار الرجل اذا مر بقبر فالقى السلام رد الله على الميت روحه ليرد عليه، فكيف نرد على من استفاد من ذلك ان العذاب على الجسم فقط لان الروح عند الله يردها حين القى؟ ده هذا يعني من افسد الاقوال ان عذاب القبر على الايه على الجسم فقط. يعني السلف قالوا ان العذاب على الروح، من قال ان العذاب على الروح هذا قول فاسد. الاعتقاد الصحيح ان العذاب على الروح والجسد معه، في حديث انس في الصحيحين يضرب بمطرقة من حديد بين اذنيه هذا الميت الذي يقول ها ها لا ادري ولا يشهد الشهادتين ولا يعلم حاجة في قبره ومات على كفره او معصيته، يضربه الملك بمطرقة من حديد بين اذنيه، يضربه بين اذنيه فيصيح صيح. طيب خلاص يبقى صاح والضرب بين اذنيه، يبقى في جسد وفي روح، يبقى العذاب على الجسد وعلى الروح معا، والاحاديث تشهد لهذا المعنى. ومنهم من قال كابن حزم ان العذاب على الروح فقط مش على الاجساد، الروح بس، الروح تنعم وتعذب، والارواح منهم من تسرح في الجنة ومنهم ما هي في سجين في اسفل سافلين، والعذاب والنعيم على الروح فقط. واسوأ من ذلك او يعني افسد من هذا الكلام من قال ان الروح على الجسد فقط، ان الروح على ايه ان العذاب على الجسد فقط، ان العذاب على الجسد فقط. فالاحاديث تشهد ان الروح على ان العذاب على الروح والجسد ايه والجسد معه. وهذا الحديث يقول لك ليستشهدوا به ان العذاب ان الله عز وجل يرد روحه. لا هو مسألة بقى انه يرد السلام او يردش السلام، هو بيسمعك ولا ما بيسمعكش ولا كذا، دي قضية تانية. وان الروح بتاعته ممكن تكون متصلة به ها وهو في جسده وهو في قبره. ها الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا انه مر بموسى عليه السلام وهو عندما اسري بالرسول صلى الله عليه وسلم وجده يصلي في قبره، ولما ذهب الى بيت المقدس ها صلى به اماما، يعني كل الانبياء خلاص. ولما صعد للسماء مش وجد موسى في السماء، ووجد عيسى، وجده فين؟ بجسده ولا هو مازال في الارض؟ وجد ارواح الانبياء فوق مش كده. والله عز وجل صور في هذه الارواح صور الانبياء خلاص، فشافهم وكلمهم ها. ومع ذلك هذه الارواح لها اتصال بالاجساد فين؟ في الارض. فلا يمنع ان يكون كان بيصلي في قبره وفي نفس الوقت هو قابله فوق وكلمه، واتصال الروح بالاجساد هذا يعني من يعني من غير اتصال الاشياء بعضها ببعض، يعني الروح لها عروج ولها نزول غير عروج الاجسام ونزول الايه الاجسام. يعني الروح ممكن تعرج في لحظة الى اعلى عليين في السماء وتنزل في لحظة الى الايه الى الارض، ده بخلاف الاجسام. فاحكام الارواح غير احكام الايه الاجسام. زي الملائكة، مش ملائكة يعرجون ها يعني يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار قاعدين معاكم في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، وردية عليكم بيغيروا الفجر وبيغيروا الايه العصر، يطلع الملائكة اللي كانوا وردية الليل ها يمشوا بعد الفجر ويجي ملائكة تاني ها يستلموا منهم، وبتوع الليل يروحوا جايين فين العصر يستلموا بتوع الصبح. يعرجون الى اين؟ الى الله عز وجل. ويسألهم كيف تركتم عبادي، يقول تركناهم وهم يصلون واتيناهم وهم يصلون. فالملائكة عرجت وصعدت الى الرب عز وجل ها ونزلت. فالصعود ونزول الملائكة هل كصعود ونزول البشر؟ اذا صعود الروح ايضا ونزول الروح ليست كصعود الايه الاجسام. اذا اتصال الروح بالاجسام هذا اتصال يعلمه الله عز وجل في حركة معينة بين الروح وبين الايه وبين الجسم. قال ابن باز الكل يوزن، الشخص والصحائف في الموازين، يعني الشخص والصحائف والاعمال. ماشي، مش احنا قلنا ورد اثر بكل ذلك، والعبرة في النهاية بوزن العمل. فلا يؤثر حجم الشخص، لا ما هو كلمة لا يؤثر حجم الشخص هيعارض اثر ابن مسعود انه ما ادخل في الميزان من ايه من احد، فده معارض مع الايه مع الاثر من كتاب المحاضرات الثانية. يعني كما قلنا ان الاصل فعلا هو ميزان الايه ميزان العمل، لكن لا يمنع ان الله عز وجل يزن بعض العمال نفسهم بعض العباد المكلفين ها ويزن صحائفهم. ينتظرون الصلاة. واخر سؤال، بعض الناس خارج المسجد ينتظرون الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب.